سورة الطلاق هي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ومقصد هذه السورة تعظيم أمر الطلاق وحدوده وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله. هذه السورة تحدثت كثيرا عن موضوع الطلاق وأحكام الطلاق، لكن من الملاحظ جدا في هذه السورة كثرة ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا من أول الآيات يقول الله تعالى في آخرها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللي بعدها: ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فكثرة الحديث عن أثر التقوى وعاقبة التقوى وأهمية التقوى، وهذا غريب. يعني السورة عن الطلاق وأكثر الحديث عن التقوى. يقول العلماء هذا يدل على أن الطلاق أعظم علاج له تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كلما كان أقرب إلى التقوى كان أبعد عن الطلاق، وأن أغلب حالات الطلاق هي معصية وبعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في هذه السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يخاطب الله تعالى نبيه، وإحنا عندنا قاعدة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له ابتداء ولأمته تبعا ولذلك لاحظوا هنا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، لأن له الخطاب لأمته من بعد. ويقول العلماء أن الخطاب إذا جاء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا اتركوا كذا، فهذا خطاب مباشر. إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته، فإن هذا فيه بيان اهتمام أكبر، يعني كأن هذا الأمر ليس فقط لكم بل حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لأول بعدتهن، بأن يكون الطلاق في طهر لم يقربها فيه. وذلك أن المرأة إذا طلقت مثلا في حيض لا تعتد بهذه الحيضة، فسيتطول عدتها. وكذلك إذا طلقها في طهر قربها منها زوجها أيضا لا تعتد بهذا الطهر. فلذلك إذا أراد الإنسان يطلق يطلق في طهر لم يقرب أهله فيه، بحيث أنها تبدأ عدتها مباشرة من وقت الطلاق، يعني حتى لا يشق على المرأة. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى يكون الطلاق طلاق عن تفكر وقناعة وقرار، ليس قرار ردة فعل مفاجئ بسبب حدث حصل، لا، هو مفكر في الموضوع وكذا ومرتب، وجد أنه لا حل، ثم وصل خلاص يعني إن شاء الله أول يعني طهر لها أطلقها به. أما الطلاق المفاجئ هذا غالبه يعقبه ندم، ما قصدت، كنت معصب، مش عارف إيش، ويبدأ يعني يتندم، لأن أصلا القرار ليس مترتبا على يعني قناعة وترتيب أمور. فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة، يعني احفظ العدة وارقبوها، واتقوا الله ربكم. وتعرف المرأة طلقت توقف في عدتها، وهي بحسب، يعني كانت حامل عدتها بوضعها، إن كانت ليست حامل وتحيض عدتها ثلاث حيضات، إذا كانت كبيرة في السن عدتها ثلاثة أشهر، فالعدة تختلف من مرأة لأخرى. ولماذا أحصل عدة؟ لأن المرأة في فترة العدة هي في ذمة الزوج، لا زالت، فحقوق الزوج قائمة، والزوج يستطيع أن يرجعها في أثناء هذه الفترة. فإذا انتهت بيوم خلاص انفصلت تماما عن زوجها. لذلك ينبغي أن يحرص على عد العدة، لأنها في يوم واحد ستتحول من امرأة زوجة إلى امرأة أجنبية. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذه من الأحكام المهمة التي يجهلها كثير من النساء في هذا الوقت. الآن المرأة إذا طلقها زوجها مباشرة خذت قشها وطلعت، وهذا لا يجوز. شوفوا لحظة الآية: لا تخرجوهن من البيوت. ثم خاطب المرأة قال ولا يخرجن ولا تخرج. لماذا؟ أول شيء لأنها لزات فترة العدة وهي يعني في ذمة الزوج، هذا من جهة. جهة ثانية أن فترة العدة هذه فترة نظر ومراجعة النفس، فقد يكون رجل بعد ما يعني يرى زوجته ويرى عياله يتنبه للخطأ الذي وقع فيه فيرجع مرة أخرى عن الطلاق. فموضوع العدة وبقاء المرأة في البيت من أعظم أسباب الرجوع. أما خروج المرأة مباشرة هكذا فهذا بالعكس، هذا يقطع الوصل ويقطع يعني احتمالية الرجوع. سبحان الله، أمس واحدة اتصلت علي قالت طلقنا زوجي ورحت لأهلي، قعدت شهرين عند أهلي، فدزي رسالة أنا رجعتك ارجعي. فقلت له ما يراجع عشان يطلقني مرة ثانية. ما شيء عجيب. فالآن أنا مطلقة مرتين وأنا عندي، هل هي صح الطلاقة الثانية؟ قلت له يصح، لا ما دام رجعت خلاص. فسبحان الله، يمكن أثر هذا هو خروجها. لو أنا بقت رجعها وأبقاها، لكن شوف عدم رجوعها البيت خلها في طلقة ثانية. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا يأتين بفاحشة مبينة، والعياذ بالله. إذا وقعت بفاحشة خلاص أكيد هذا الزوج ما راح يرجعها فتخرج. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني سمى الله تعالى الذي يخرجها أو المرأة التي تخرج أنها متعدية لحدود الله وظالمة لنفسها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لماذا تبقى؟ لأنك لا تدري لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك رغبة في قلب الزوج إلى زوجته فيراجع زوجته. فإذا بلغنا أجلهن، انتهت الآن أو على وشك تنتهي عدته، باقي يوم يومين، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما يجوز امساكها لضرر، لأن أحيانا بعض الرجال يريد الإضرار بالزوجة فيقولها آخر يوم تقولها أنت رجعتك خلاص، رجعت الحين زوجية، يقول طالق، فتستأنف ثلاثة أشهر جديدة أو ثلاث حيضات جديدة قبل ما تنتهي، يقول رجعتك بعدين طلقت، فيجعلها تسعة أشهر تقريبا في يعني لا هي مطلقة ولا هي زوجة. فهذا تعنت ولا يجوز شرعا، إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف. قال فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني إذا طلق يشهد اثنين أنه طلق، وإذا رجع أيضا يشهد اثنين أنه أرجع. والسبب في ذلك حفظ عدد الطلقات. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي مشكلة، يجعل له مخرجا من أي مشكلة. فالتقوى أعظم مفتاح يا إخواني للخروج من المأزق، مأزق نفسي، صحي، مالي، مشكلة أسرية، اجتماعية، مشكلة سياسية، أمنية، أي ما شيء يخطر ببالك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لاحظ حرص يعني كثير من الناس على الرزق، تجده يتحايل ويبحث عن كذا ويبحث عن الشبهات. فالله تعالى يقول لا، الذي يتق الله هو الذي يرزق أكثر، وليس الذي يعصي الله في المال. فهذا عكس ما يفعله كثير من الناس للأسف. كثير من الناس يحاول يتحايل عشان يجمع فلوس أكثر، تحايل عشان يأخذ أموال أكثر، فإذا به لا يبارك له ولا يرزق. بينما الذي يتق الله هو الذي يرزقه من حيث لا يحتسب. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لو أن السماء وقعت على الأرض لجعل الله تعالى لأهل التقوى شقوقا، يعني فتحات كذا، بحيث أنه ينجيه الله تعالى، لأنه يجعل له مخرجا. ومن يتوكل على الله فهو، يعني الله تعالى حسبه، يعني كافيه جل في علاه وسبحانه. إن الله بالغ أمره، الله سبحانه وتعالى بالغ لأمره، فكل ما يريده الله تعالى يبلغه، ليس هناك مانع من بلوغ أمر الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ويسر أمره وجعل لكل شيء قدر ينتهي إليه، في الشدة قدر والرخاء قدر، فلا يدوم شيء منها على الإنسان. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، المرأة اليائس من المحيض، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات، فعدة هؤلاء ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال، أجل المرأة الحامل أجلهن أن يضعن حملهن، إذن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها. طبعا هنا ذكر ثلاث أنواع من أنواع العدد، بقي أو نوعين أصلا، بقي المطلقة التي تحيض، قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والتي لم يدخل عليها زوجها قال الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه معناها ما دخل عليها زوجها. ثم أعاد الله تعالى الأمر بالتقوى فقال من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل متعسر يجعله يسيرا، يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هذا حكمه وأمره الذي يجب امتثاله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني لاحظوا خيري الدنيا والآخرة في تقوى الله سبحانه وتعالى، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يسر لها أمره، يجعل له مخرجا، يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كل ما يريده الإنسان يجده بعد توفيق الله تعالى في تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في فوائد الآيات: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له خصوصية، وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية، الندب إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف، كثرة فوائد التقوى وعظمها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.